AVS Media Demo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصديق AVS الكريم Media Demo. وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي AVS العظيم. Media Demo. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. AVS صدري Media Demo. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة الكرام والأئمة الأعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. AVS Media Demo. مع الحلقة 17 من القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: AVS Media بسم الله الرحمن Demo. الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال أبو محمد عبد الله بن AVS أبي Media زيد Demo. القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: اختلف الشراح في هذا الكلام، فقيل AVS Media هو Demo. من كلام ابن أبي زيد، وقيل هو من وضع النساخ. وعلى كلا الاحتمالين فإن هذا الكلام مثبت في عدده AVS من نسخ Media Demo. الرسالة أو في جلها. ثم قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. AVS Media Demo. فهذه الجملة من كلام المصنف باتفاقهم، بدأ بالحمد لما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: AVS Media Demo. بإيمان لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، أي أقطع. ولا شك أن هذا الأمر الذي AVS بدأه Media Demo. المصنف له بال عظيم. فالحمد لغة هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم، والصناعة AVS Media Demo. يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وذلك الفعل إما فعل قلب AVS Media Demo. لاستحالة باتصافه جل وعلا بصفات الكمال والجلال. فقول بعض الشراح هنا فعل قلب AVS Media Demo. فيه شيء من التسامح، وإن شئنا قلنا إن ذلك باعتبار طلبه، لأن الاعتقاد كيف لا فعل. AVS Media Demo. كالعلم واللون والفرح والحزن وغير ذلك، كما هو مقرر في المقولات العشر. أو فعل اللسان AVS لذكر Media الله Demo. باللسان، أو فعل الجوارح وهو الإتيان بأفعال دالة على الحمد، لأن النعمة إما من الله بلا AVS واسطة Media Demo. أو من الله بواسطة، إذ لا منعم على الحقيقة إلا الله. ثم قال مصنف رحمه الله: AVS Media ابتدأ Demo. الإنسان بنعمته، ابتدأ وبدأ بمعنى، أي اخترعه وأوجده من غير مثال سابق AVS Media Demo. بنعمته. والنعمة بكسر النون ما أنعم الله على العبد به من النعم، وبفتحها يعني النعمة AVS Media Demo. التنعم أي الترفه والاستمتاع، وبضمها السرور وهو ذلك الفرح AVS Media الإنسان Demo. عند ترقب أمر سار ينتظره. والمراد بها هنا الكسر لا غير، لأن الله عز وجل أوجد الإنسان من العدم AVS Media إلى Demo. الوجود، فهو من النعم الكبرى. ثم قال المصنف رحمه الله: وصوره في الأرحام بحكمته، أي شكله AVS Media على Demo. صفة أرادها، وأفرد الضمير البارز في صوره، وإن كان المصور في الرحم غير واحد مراعاة للفظ AVS الإنسان، Media Demo. وذكر الأرحام بلفظ جمع مراعاة للمعنى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. AVS Media Demo. صوره في الأرحام بحكمته، الباء في بحكمته للمصاحبة، أي تصوير الإنسان في الرحم مصاحب AVS لحكمة Media Demo. الله عز وجل، أي بإتقانه وابتداعه على وجه المصلحة له. لقد خلقنا AVS الإنسان في Media أحسن Demo. تقويم، وقال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، ويعرف الصانع بصنعته وإتقانه لها. AVS Media Demo. إلا أن الصانع ليس من أسماء الله عز وجل، لأن أسماء الله عز وجل كلها AVS Media Demo. لأن أسماء الله عز وجل كلها توقيفية، لكنه أي الصانع احتيج له في باب العقيدة، لأن الله عز وجل AVS Media أضاف Demo. صنعة لنفسه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولهذا استعملوه في العقيدة فقط. ثم قال المصنف رحمه الله: AVS وأبرزه إلى Media رشده، Demo. أبرز الإنسان أي أظهره وأوجده وأخرجه من ضيق البطن بعد تصوره إلى رفقه AVS أي Media Demo. ارتفاعه. وانتفاعه بأنواع المنافع التي يتنعم بها وينتفع بها، ويسأل AVS هذا Media الضمير Demo. الذي في رفقه أن يعود إلى الله، أي أوجد له ما يرتفق به ويتنعم به ويحتمل رجوعه AVS إلى Media الإنسان، Demo. أي ارتفاقه وانتفاعه بأنواع المنافع. وعلى كلا الاحتمالين فإن المصدر مضاف AVS إلى Media الفاعل، Demo. فمن نظر إلى أصل الإرفاق وإيجاده فإن الفاعل هو الله. ومن نظر إلى التنعم والاستغلال AVS فأن Media الفاعل Demo. هو الإنسان. لكن الشيخ العدوي قال: ولا يخفى أن رجوع الضمير لله على هذا فيه تكلف. AVS فقال Media Demo. رحمه الله: وما يسره له من رزقه، أي وأبرزه، أي أخرجه إلى ما يسر له، أي سهل له من رزقه، أي جعل AVS Media Demo. رزقه سهلا ميسرا. والرزق هو ما ينتفع به الإنسان من أكل AVS وشرب Media Demo. ولباس. ثم قال المصنف رحمه الله: وعلمه ما لم يكن يعلم. قيل: هي الشهادة. وقيل: AVS العلم Media النظري Demo. وما يدرك بالنظر والاستدلال. وقيل: علمه ما لم يعلم، أي العلم الضروري AVS Media Demo. كالسمع والشم والبصر واللمس والجوع والعطش. ويسمى هذا العلم أيضا بالعلم الحضوري. لماذا؟ AVS Media Demo. لأنه يحضر الإنسان ولا يدرك بالنظر. فمن المستحيل أن تشرح لإنسان لم يخلق AVS الله Media عز وجل Demo. فيه، مثلا لم يخلق فيه حرارة الجوع أو حرارة العطش، فإنه لا يدرك ذلك أبدا بالشرط. AVS Media Demo. لأن ذلك لا يدرك بالنظر والتفكير. فإذا أردت مثلا AVS Media أشرح Demo. لقاضي لذة الجماع، أو لشاب جلد ثقل الشيخوخة، فإنه لا يدرك ذلك أبدا. AVS Media لأنه علم Demo. حضوري يحضر الإنسان ويدرك بالضرورة. في مقابل العلم الحصولي AVS Media والعلم Demo. النظري، والنظري ما احتاج للتأمل، وعكسه الضروري الجلي. ثم قال المصنف رحمه الله: AVS Media Demo. وكان فضل الله عليه عظيما. فضل الله على الإنسان كبير وعظيم. والفضل إعطاء الشيء من غير AVS عوض Media Demo. في الحال أو المآل. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. هذا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة AVS Media آمنة إن شاء Demo. الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.